ابن عمر وهو أشد الناس تحريا واتباع السنة كان يشرب قائما. طيب كان يشرب من ضرورة ولا كان يشرب في كل حالاته؟ هل كان يقوم ليشرب قائما؟ يكون جالس في القمع عشان يشرب قائم؟ لا، يصادفه الشراب قائما فيشرب قائما. من باب ذكر الشيء والسفاية، يذكر بعض العلماء أن هناك من ذهب وإن كان ذهابه بعيد أن النهي عن الشرب قائما يعني ماشيا، وأعتقد هذا كما قال العلماء أنه تأويل بعيد جدا، حتى إذا وقفنا عليه في مكان نعرف بعده وكلام العلماء فيه.